معنى اشتمال الصماء والسدل في الصلاة؟ اشتمال الصماء اختلف فيها أهل العلم في معناها، لأنها ترجع إلى اللغة. فبعضهم قال اشتمال الصماء هو أن تلبس الفروة أو البشت هكذا دون أن تدخل يديك في الأكمام، فينغلق كأنك مقيد في البشت أو في الفروة أو غيرها. قالوا هذا اشتمال الصماء، اللي هو ما تستطيع أن تحرك يديك أو ما تظهر يداك في الحركة. وقال بعض اشتمال الصماء هو أنك يعني يكون فيه ربط له. والصحيح الأول، الصحيح الأول اشتمال الصماء هو أن لا تدخل يديك في الأكمام وتلفه على بعضه. استدل إذا كان لليدين هذا استدل اليدين، وإذا كان للثياب أن لا تدخل يديك في الكم لكن بدون أن تتلحف به، وإنما تضع على كتفيك هكذا والكم خارج، ولا تدخل يديك في الأكمام لكن بدون أن ترد بعضه على بعض. فإذا لم ترد بعضه على بعض هذا هو السدل، فإذا رددت بعضه على بعض فهذا اشتمال الصماء. نعم.